نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين جاءت بعد قوله جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. الآيات ذكر جل وعلا أولا كتاب الأبرار وأنه في عليين في جهة العلو، وأن كتاب الفجار لفي سجين في أسفل السافلين، ثم ذكر جل وعلا مآلهم، ذكر مآل الأبرار ومسكن الأبرار، فقال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، هم في نعيم منعمون، وأولئك أصحاب الجحيم معذبون. إن الأبرار لفي نعيم ينعمون فيما يريدونه من المآكل والمشارب والمناكح وما يستمتع به. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقرأ صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الأبرار لفي نعيم يعني تنعم كامل، على الأرائك ينظرون. على الأرائك، الأرائك الأسرة في الحجال، والأسرة معروفة، والحجال الغرف من القماش الفاخر الساترة لهذه الأسرة تسمى حجال، وهي أشبه ما تكون وأقرب ما تكون بشبه بالناموسية التي تكون على السرير، فيها من الحسن ما الله به عليم، ولا يدرك حسنه في الدنيا، لا يعرف كيف حسنه، لأن ما في الجنة ما يدرك حسنه أهل الدنيا وهم في الدنيا، يعني فوق ما يتصورونه. على الأرائك ينظرون، ينظرون ماذا؟ قال المفسرون ينظرون إلى وجه الله جل وعلا الكريم، وقيل ينظرون إلى ما أعطاهم الله جل وعلا من السعة والملك في الجنة مسيرة آلاف السنين، وينفذه بصره، يرى البعيد منه كما يرى القريب وهو على سريره. وقيل ينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون فيها فيزداد سرورهم ونعيمهم واغتباطهم بما هم فيه وبما قدموه من طاعة الله جل وعلا، حيث أنهم لو عصوا مثل أولئك لكانوا معهم، وكما قص الله جل وعلا في سورة الصافات قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لكنت معك لولا أن الله هداني للإيمان والعمل الصالح فأنجاني من النار لكنت معك، يخاطب قرينه في الدنيا الشقي. على الأرائك ينظرون، ولا منافاة بين هذه كلها، فهو ينظر على وهو على سريره ينظر إلى وجه الله جل وعلا وينظر ما أعد الله له من النعيم من المسافات البعيدة، يستمتع ويتلذذ بهذا ويرى البعيد منه كما يرى القريب، ويرى يطلع على أهل الجحيم وهم يعذبون، ومن آذوهم في الدنيا وتسلطوا عليهم يغتبطون أهل الجنة بتعذيبهم لما لأنهم قدموا الأعمال السيئة. على الأرائك ينظرون، حذف جل وعلا ما ينظرون إليه ليعم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، النظرة هنا البهاء والسرور والبشر وآثار السعادة والاطمئنان، يعني إذا رأيت وجه المرء عرفت أنه في نعيم وأنه في سرور وأنه في حالة غبطة ومغتبط بما هو فيه، بخلاف ما إذا كان في حالة بؤس وشقاء فيظهر هذا على بشرته، فالبشارة يظهر أثرها على البشرة من سرور أو عذاب، وقد تطلق البشارة على العذاب لأن أثر العذاب يظهر على الوجه كما قال الله جل وعلا فبشرهم بعذاب أليم، يظهر أثر العذاب على الوجه كما يظهر أثر السرور والاغتباط والنعمة. تعرف في وجوههم، يعني تعرف أيها الرائي من تتأتى منه الرؤية والنظر والإدراك، إذا رأيت الرجل عرفت أن هذا في نعمة، تقول مثلا إذا رأيت رجلا في الدنيا قيل لك إنه مثلا معذب تقول لا، ما يظهر عليه أثر العذاب، يظهر عليه أثر السرور والاغتباط والنعمة والانبساط فيما هو فيه، فالسرور والاغتباط يظهر أثره على الوجه كما يظهر أثر الحزن والكآبة على الوجه. تعرف في وجوههم، وهذا يظهر على الوجه غالبا أكثر منه على غيره، قد يظهر على البدن لكن ظهوره على الوجه أكثر. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أنهم منعم، أنه منبسط بما هو فيه مسرور. يسقون من رحيق مختوم. اقرأ. يقول تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم، على الأرائك وهي السرر تحت الحجال ينظرون. قيل السرر معروفة، والحجال التي تكون مغطية للسرير بمثابة الغرفة من القماش من نوع خاص جعله الله جل وعلا لأهل الجنة. على الأرائك وهي السرور تحت الحجال ينظرون، قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يتبدل، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار محجوبون عن رؤية الله جل وعلا، والمؤمنون ينعمون ويتنعمون، وألذ نعيم عندهم هو النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. فذكر عن هؤلاء أنهم ينظرون إلى الله عز وجل وهم على سرورهم وفرشهم كما تقدم. أبرار هؤلاء الذين هم من أعلى أهل الجنة ينظرون إلى وجه الله جل وعلا وهم في سرورهم وأرائكهم. نعم. كما تقدم من حديث ابن عمر: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه. وإن يرى البعيد مثل ما يرى القريب، مسافة 2000 سنة كما جاء في الحديث، يعني مسافات بعيدة شاسعة، يرى البعيد منه كما يرى القريب ويتلذذ بهذا ويتنعم. وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي صفة الترفة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم. يسقون من رحيق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عين في الجنة يتوضؤون منها ويغتسلون فتجري عليهم نظرة النعيم، أي بهجة التنعم وطراوته. نعم. قرأ الجمهور، جمهور العلماء المفسرين والقراء: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وفي قراءة أخرى سبعية: تعرف في وجوههم، تعرف على البناء للمجهول، تعرف يعني من رآهم عرف ذلك، أو تعرف يعني أنت أيها المخاطب تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم، يسقون يعني يشربون من رحيق، الرحيق هو الخمر الخالص الصافي الخالص من الكدر. وفي الجنة 4 أنهار في الجنة تجري من غير أخدود، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، وكل نهر من هذه الأنهار منفية عنه العيوب التي تعرض لهذا الشيء في الدنيا. فالماء يعرض له الأسن يعني تغير رائحته، والعسل يعرض له الخلط بالشمع وعدم الصفاوة، عسل مصفى، والخمر يعرض له فساد العقل وعدم الاستمتاع به من خمر لذة للشاربين، يعني يتلذذ به الشارب ولا يصيبه أي كدر. يسقون من رحيق يعني من الخمر، الخمر الخالص الصافي. وجاء في الحديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني يحرم منها في الآخرة والعياذ بالله وإن دخل الجنة، لأن شارب الخمر مثلا لا يحرم من دخول الجنة إذا كان موحدا. مختوم، الختم من الختام أو من الختم الذي هو الغطاء، من خمر يسقون من رحيق مختوم، يعني مختوم، يعني بدل الطين الذي يختم به الشيء يعني يوضع على الغطاء حتى لا يفك، هذا الختام يكون مسك، أو ختامه مسك يعني مختوم يعني رائحة آخر شربه يتلذذ به برائحة المسك كما يتلذذ بأول شربه. مختوم الإناء يعني بختم. وجاء في الآية الأخرى أنها أنهار، والأنهار تختلف عن الماء كان مختوما، فكيف الجمع بينهما؟ قال المفسرون رحمهم الله: الأنهار عامة، الأنهار عامة، أنهار الخمر والماء والعسل واللبن تجري بغير أخدود، لكن المقربون والأبرار في الجنة الذين هم أعلى منزلة هؤلاء ما يعطون من الأنهار، وإنما يأتيهم أشياء مختومة ما تمس ولا يفك ختمها إلا هم يتلذذون بذلك. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يعني بدل ما يوضع الختم مثلا من الشمع أو من الطين أو من الغراء أو من أي نوع من أنواع المواد، هذا ختامه مسك مختوم بالمسك الذي هو الرائحة الطيبة الذكية، ختامه مسك أو مختوم يعني آخرته آخره مسك، أو أنه فيه هذا الشرب مثلا من الخمر رائحته رائحة المسك. يسقون من رحيق مختوم أي يسقون من خمر الجنة، والرحيق من أسماء الخمر، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد. قال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. فالجزاء من جنس العمل، إذا سقى المسلم المسلم شربة على ظمأ عوضه الله جل وعلا عن ذلك وأعطاه مقابلها أن الله جل وعلا يسقيه من الرحيق المختوم. نعم. وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وقال ابن مسعود في قوله تعالى ختامه مسك أي خلطه مسك، خلطه يعني خلطه ختامه يعني مخلوط بالمسك، فقيل ختامه يعني ختمه الذي هو أعلاه ولا يوصل إليه إلا بفك هذا الختم، أو ختامه يعني آخرته يكون يفوح منه رائحة المسك، أو ختامه مسك يعني خلطه يعني مخلوط بالمسك. نعم. وقال ابن جرير عن أبي الدرداء ختامه مسك قال شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ختامه مسك قال طيبه مسك، طيبه ورائحته. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك يعني في هذا النعيم، قال جل وعلا وفي ذلك، وذلك إشارة للبعيد وهو قريب في الذكر، ما قال جل وعلا وفي هذا فليتنافس المتنافسون، فالإشارة بالبعد هنا إلى علو المرتبة وعظم شأن هذا الرحيق وهذا الشراب، وفي ذلك يعني في هذا النعيم العظيم فليتنافس المتنافسون. والتنافس هو التسابق على شيء ما، كل واحد يريد أن يأخذه، يقال تنافس في هذه السلعة فلان وفلان، يعني كل واحد يزيد من أجل أن يأخذ هذه السلعة. تنافسوا في هذا يعني تسابقوا إليه. يقول الله جل وعلا: وفي هذا النعيم العظيم هذا الذي يستحق التنافس، وهذا الذي يستحق التسابق إليه، هذا النعيم العظيم الباقي المستمر دائما وأبدا، هذا الذي ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي هذه الحال فليتفاخر المتفاخرون، وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون، كقوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني هذا الذي يستحق أن يعمل العمل من أجله، والله جل وعلا يقول ذلك لعباده المؤمنين في الدنيا، يعني تنافسوا في هذا، تسابقوا في هذا، قدموا ما يجعلكم أهلا لهذا بتوحيد الله جل وعلا والعمل بطاعته. نعم. ومزاجه من تسنيم، مزاجه خلطه، يقال مزجه بكذا يعني خلطه. ومزاجه من تسنيم، تسنيم هذه عين هي تنبع من أعلى الجنة وتأتي إلى مساكن هؤلاء من فوق، تصب من أعلى، ولهذا سمي التسنيم، لأن السنام العلو وسنام الإبل أعلاها، ويقال يسن تسنيم القبر، يعني رفع تراب القبر قليلا والسنام الأعلى. ومزاجه من تسنيم، هذه اسم لعين تأتي من أعلى فتصب في أواني أهل الجنة. مزاجه يعني خلط مخلوط من هذه. ما هي تسنيم هذه يا ربي؟ قال جل وعلا: عين يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم، ما هي تسنيم؟ عينا يشرب بها المقربون. فالمقربون أعلى درجة من الأبرار، فالأبرار تخلط لهم تسنيم مع شرابهم، والمقربون يشربونها خالصة بدون خلط أعلى. ومنازل أهل الجنة متفاوتة، والناس في الجنة متفاوتون تفاوتا عظيما. عينا يشرب بها يعني منها المقربون الذين هم أقرب إلى الله جل وعلا من أولئك الأبرار. نعم. ومزاجه من تسنيم، أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا. عينا منصوب على المدح، يعني أمدح أو أخص. عينا يشرب بها المقربون، تسنيم ما هو؟ قال: عينا يشرب بها، يشرب منها المقربون. عينا يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا. وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، تمزج يعني تخلط وهي خالصة للمقربين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.